بيقول سمع من بعض الدعاء من يجوز سماع فيلم عمر المختار رغم أنه ممثله كافر، وأسمع من يقول ممثل الفيلم أنا أحب أن أسمع له وأشاهده. التمثيل عندي أنا لا يجوز لأنه كذب. بعض المشايخ قد يرى غير ذلك، وأنا أرى أنه من الكذب ولا أرى له وجها.